ما جاء في كراهية تمن الكلمه والسنور. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب والسنور. قال ابو عيسى هذا حديث في اسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر واضطربوا عن الاعمش في روايه هذا الحديث. وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول احمد واسحاق. وروى ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب البيوع، يقول باب ما جاء في كراهية بيع الكلب والسنور، يعني الهر البس هذا اللي بين يدينا هل هو يباع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي سفيان، عن أبي سفيان يقال إن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب وبيع السنور، يعني الهر، أنه يباع الكلب ويباع السنور، منهي عن بيعهما، لكن رخص بعض العلماء في الهر. ويقول قاله أحمد، هذا أشك فيه أنا، سيأتي الكلام عليه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في إسناده اضطراب على الأعمش، لأن بعضهم رواه عن الأعمش مباشرة، وبعضه رواه عن رجل عن الأعمش، وبعضهم والأعمش رواه عن رجل عن أبي سفيان اللي هو طلحة إلى آخره، فالاضطراب حصل في السند. أما المتن فهو صحيح، لا لا ليس فيه اضطراب، لكن بيع الكلب حرام، ما يجوز بيع الكلب، لأنه ما حرم أكله حرم ثمنه إلا أشياء مخصوصة، وكذلك الهر حرام بيعه، إنما اقتناء الهر جائز، اقتناء الكلب ممنوع إلا لحاجة ضرورية كثلاثة الكلاب، لكن هل يجوز بيعها؟ تقول لا، البيع بيع الكلب من حيث هو كلب لا يجوز بيعه، حتى ولو كلب صيد، حتى ولو كلب ماشية، حتى ولو كلب يزرع حدائق لا يجوز بيعه. لكن لو احتاج المسلم إلى بيع كلب صيد وأعطى شخصا مكافأة على أنه أعطاه إياه، ما هو بيع ولا شراء ولا يقصد فيها المكافأة عن الكلب، وإنما يقصد هدية على هدية، فرب رخص بعض العلماء في المكافأة أو الكرامة، حيث تعطي أخوك المسلم كرامة لأنه أهداك الكلب أو أعطاك شيء من هذا. وأما كلب الماشية وكلب الزرع فلم يرخص فيه حتى المكافأة، لا يعطيك كلب ولا تعطيه مكافأة عنه، لأن الكلب كلب الماشية وكلب الغنم ما ورد فيه شيء، إنما كلب الصيد ورد اقتناؤه وإباحته في أحاديث كثيرة عن الصحابي رضي الله عنه المشهور في الصيد في الكلاب. سألنا الرسول عن الكلاب، عن كلب المعلم وكلب غير المعلم، مشهور الصحابي رضي الله عنه تعالى مشهور. نعم. وكرها قوم من أهل العلم ثمن الهر، وكرها قوم من أهل العلم ثمن الهر البس هذا، أنه يبيع ويباع ويشترى، كرهه كثير من العلماء. نعم. رخص فيه بعضهم، ورخص في بيع البس الهر بعضهم ولا منهم. نعم. هو قول أحمد وإسحاق، هو قول أحمد وإسحاق أن البس يباع ويخذ، هذا شيء ما أعرفه عن أحمد رحمه الله، لأنه حرم الكلب والبس، كل ما لا يؤكل لحمه حرام عندهم، كل ما يأكل لا يؤكل لحمه حرام إلا الحمار، لأن ثمن لأنه انتفعوا بظهره فقط، وأما البس فليس فيه نفع، ما فيه نفع، والكلب قد يكون فيه نفع لكن محرم ثمنه، أما الهر فليس فيه نفع، مش نفعه، ما له نفع الهر، ما له نفع حتى نقول أنه يباع ويشتري لأجل نفعه، أما الحمار فحرم أكله وأبيح ثمنه، يباع ويشتري لأن فيه منفعة، فإذا كان فيه منفعة يتباع يركب ويحمل عليه ويذهب إلى كذا وكذا، هذا فيه منفعة، كذلك البغل يحرث الأرض ويركب عليه أيضا مثل الحمار، فثمن قد يكون، مع أن البغل ما صرح بتحليه بإباحة ثمنه، أما الحمار فهو مباح ثمنه وإن كان لحمه حرام، كانوا يأكلونه في الأول، وحرم في شارع في غزوة خيبر، حرمت الحمر الأهلية الإنسية هذه اللي بين يدينا، حرم أكلها لكن ثمنها مباح، كونك تبيع حمار الإنسان على واحد لأجل ينتفع به بركوبه يركبه من هنا إلى هنا، جائز هذا لا بأس به. نعم. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي حازم نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه بهذا الوجه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة يشهد لحديث جابر أنه حرم بيع الكلب والسنور. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زهير الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زهير لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا عمر بن زيد ما عندك واو عمر بن زيد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب وعن ثمنه. هذا صحيح أن الرسول نهى عن بيع الكلب عن بيع الهر وعن ثمنه مو الكلب الهر وثمنه ولكن الترمذي ضعف الحديث لكن ولو كان الحديث ضعيفا فالأخذ ما لا يؤكل لحمه وليس فيه نفع ينتفع به فإنه ممنوع ثمنه ممنوع لكن لو قعد عندنا وقاف علينا وذهب وراح وجاء ما نمنعه لأنه طاهر فضلاته طاهرة عرقه طاهر وريقه طاهر. والدليل على هذا حديث أبي قتادة أنه أتاه هر وهو يشرب فأصغى إليه ويتوضأ فأصغى إليه الماء وخلاه وتركه يشرب ثم توضأ بفضلته. ففضلة الهر طاهرة من جهة ريقه فمه وعرقه طاهر ولكن ثمنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. البس لا يجوز بيعه كالكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه وكالأسد لا يجوز بيعه ولا شراءه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا شك وربته من جهة عمر بن زيد لأنه يقول لا نعرف له حديث إلا أن عبد الرزاق روى عنه بس عبد الرزاق حافظ إمام لكن روى عن عبد الرزاق وحده وما فوقه كله ضعاف ما عدا أبو مسلم وجابر رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي مهزم عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. أبو المهذب اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدث باب منه حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو المهزم يزيد بن سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. الاستثناء هذا ليس موجود. هذا الحديث ضعيف جدا لأنه ليس فيه بيع كلب الصيد مطلقا والكلب هو كلب سواء صيد أو ماشية أو زرع أو كلب عادي هو الكلب حتى لو كان كلب صيد أو كان كلب ماشية أو كان كلب زرع لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لكن لك أن تأخذ كلب لحاجة فيها كلب الصيد أو كلب الماشية عندك غنم تريد الكلب أن يفك غنمك عندك مثلا بساتين تريد أن يفك الكلب الثعلب من أكل الجمار ونحو هذا تأخذ كلب وتعطي عليه مكافأة تعطيه ثوب ولا تعطيه مكافأة كذا هذا قد يكون جائز في هذا لكن بيع مشترى بعتك واشتريتك لا يمكن جميع الكلاب لا يباع. يقول الترمذي نعم على هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. يقول الترمذي هذا حديث لا يصح من هذا الوجه ليش؟ لأنه ضعيف. نعم. أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ضعفه شعبة تكلم فيه شعبة يكفي إذا جرحه واحد من الأئمة الحفاظ كفانا إن جرح خلاص معناه أن حديثه ساقط. نعم. وروي أيضا في سند غير هذا السند ولا يصح أيضا أن الكلب لا يجوز بيعه إلا كلب صيد لا يصح أيضا. الشاهد أن الكلب هو كلب سواء صيد أو غير صيد أو ماشية أو زرع أو غيرها الكلب هو الكلب. إنما يمتاز كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع يمتازون بأن ليس عليك إثم الإنسان. فالكلب من حيث هو كلب إذا اقتناه الإنسان ينقص من أجره أو من عمله الصالح كل يوم قيراط، والقيراط كبر أحد، كل يوم ينقص قيراط من عملك الصالح الإنسان إذا كان اقتنيت كلب، إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حديقة حدائق حديقة زرع، فهذا لا ينقص من أجرك شيء للحاجة الضرورية، لأنك في حاجة إلى هذا الكلب أن يحمي زرعك وبساتينك أو يحمي غنمك من الزيف أو تصيد عليه الصيد الإنسان مثل الأرانب والغزلان وغيرها، فهذه الحاجة لو أبيح لك أن تقتنيه لكن ولا إثم عليك، لكن كونك تبيع وتشتري لك ممنوع، الكلب هو الكلب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: فمن الناس من يشري من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو الشامي. يقول الترمذي رحمه الله: باب بيع القينات المغنيات، يعني ولا الأمة ما في حاجة أنك تبيعها وتشتريها، ما في شيء، عندي أمة أنا أملكها، تقول فلان بعني جاريتك أعطيك 10,000 أقول خذها وأعطني 10، ما في شيء، لكن صارت مغنية وأبيعها على أنها مغنية هذا اللي حرام، لا يجوز أن تباع وتشترى لأجل غناها، الغنى لا يجوز، القينات هذه التي تغني للناس وتطرب الناس لا يجوز بيعها ولا شراها لأجل غناها، أنا أشتريها لأجل غناها ولا تسمى بها، ما لي بها حاجة، لكن بها تضرب الطبل وتغني وترقص لي ولا ما لي بها حاجة، هذا حرام، لا يجوز بيع القينات المغنيات ولا شراؤهن، حرام ثمنها وحرام شراؤها، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ويقول إنها نزلت في القينات هذه يعني في الأغاني كلها. لكن عندنا سؤال: مسألة مثل التلفزيون والراديو وغيرها من الآلات الكهربائية التي هي باغة وآلات كهربائية، هل نقول إنها حرام بذاتها؟ حرام بذاتها تقول لا، ذاتها ما هي حرام، لكنها وسيلة إلى غاية، هذه التلفزيونات والراديو والفيديو وغيرها من الآلات اللي صنعت الآن وعمت البلوى بها، ليس في ذاتها تحريم، لكن التحريم في الغاية، هي غاية، وسيلة لغاية، فإذا كانت الغاية حرام فالوسيلة حرام، وإن كانت الغاية مباحة فالوسيلة مباحة. انظر ما تستعمل في التلفزيون، هل تستعمل مباحات قرآن وتفاسير وغيرها؟ فالآلة مباحة، الآلة حلال تشتريها وتبيعها، الآلة آلة التلفزيون لا حرام فيها لأنها كهربائي وباغة وإسلاك وبزاز لا أكثر ولا أقل، لكن وسيلة لغاية، انظر الغاية اللي اشتريتها لأجلها ما هي. إن كان الغاية تريد أن تسمع أغاني، تريد أن ترى نساء عرايا، تريد أن ترى مراقص وغيرها، فالوسيلة حرام، هي وسيلة، الآلات هذه اللي بين يدينا وسيلة، فالوسيلة تحرم بتحريم الغاية، فإذا كانت الغاية حرام حرمت الوسيلة، لا يجوز بيعها لا شراءها. وإن كان الغاية حلال بأن تسمع تفاسير ومحاضرات وأحاديث فقط تمتدفنه فهي مباحة، فالوسيلة مباحة. الشاهد أن هذه الآلات كلها اللي وردت علينا وعمت البلوى بها هي وسائل، فإن كان الغاية حرام فهي حرام، وإن كان الغاية حلال فهي حلال إلى آخره. عد بقينا بالقينات المغنيات، لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأجل أنها مغنية، فالمغنية لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأجل أنها تغني، أما جارية لا تغني ولا تعرف شيء فيجوز بيعها وشراءها. المسلمون كانوا يتبايعن الجواري، يشتريها زيد من عمر وعمر من زيد وثمنهن معروف، لكن إذا كان ما أشتريها إلا لأنها تغني هذا حرام، لا يجوز بيعها ولا يجوز اشتريها المسلم لأجل غناها لا يجوز. وهذه الآية نزلت فيهن وفي غيرهن من الأغاني، لأن صوت إبليس، الغنى صوت إبليس، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأهل. وقال في أول الآية لما راجع ربنا مراجعة وقحة قبيحة، لما قال الله تعالى: وتقدس للملائكة اسجدوا لآدم، قال إبليس لعنه الله في سورة الإسراء: هذا الذي أرأيتك أرأيتك هذا الذي كرمت علي تريد أن تسجد له وأنت كرمت علي يناجي ربه بكلام قبيح بوقاحة وسؤال قبيح، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني اليوم القيامة لحتني كان ذريته إلا قليلة، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منه بصوتك، هذا صوته القينات المغنيات والأغاني بجميع الدنيا كلها هي من صوت إبليس، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأقلب عليهم عاد بالطبول وغيرها برجلك وجيشك وغيره، أقلب عليهم الطبول والمزامير والأشياء الثانية هذا أقلب عليهم، لكن الصوت هو صوته، الأغاني كلها بجميع أنواعها لا سيما المحرمات منها فهي صوت إبليس لا شك في هذا، وبه نزلت الآية سواء كانت مغنية تغني أو كان في مكان يغنون الناس فيه ويطبلون، فإنه لما نزلت الآية بهذا عام نزلت الآية نزولا عاما، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فالذي يشتري الأغاني ويشتري الأشياء التي فيها الأغاني ويشتري الفيديو الأشرطة اللي فيها الأغاني وفيها العراية أو فيها شيء هذا كله محرم لا شك في هذا، فالمسلم يحرص نفسه ويحرص على أولاده أن يظلوا وأن يزيغوا وراء هذه المغنيات وراء هذه الأغاني وراء هذه الأساليب، لأن الغنى رقية الزنا كما قال بعض الحكماء، الغنى رقية الزنا، رقية يعني كأنك ترغى مثل الرقية، الرقية الحلال تشفي من المرض، وهذه رقية تأتي بالمرض، رقية تأتي بالزنا، إذا غنيت الإنسان والنساء تسمع فالمرأة تصيخ للأغاني وتنبسط وتستانس حينئذ يصير رقية إلى الزنا، يعني تتدرج من الغنى إلى الزنا نعوذ بالله، فالإنسان لا يقربه، لهذا قال ربنا تعالى تقدس ولا تقربوا الزنا، ما هو تقرب اتجاه تزني يقول لا تقربوا أيضا ولا القربان منه، كل شيء يقربك من لا تقربه، فالأغاني تقرب من الزنا لا شك في هذا، الحصان لا صهل اشتهت الفرس، الرجل لا غنى اشتهت المرأة، وهكذا، فالشاهد أن الأغاني كلها نزلت هذه الآية بعموم الأغاني جميعها، جميع شيء محرم فهو محرم ما عدا شيء مباح، ليش فيه تشبيب للمرأة وليش فيه تشبيب للرجل وليش فيه تشبيب لشيء، إنما أغاني مباحة لا سيما اللي فيها عز الإسلام والمسلمين فهي مباحة، اللي فيها عز الإسلام والمسلمين فهي مباحة، من ذلك العرضة التي يعرضون الناس ويلعبون بالسيوف هذه تشجعهم على قتال الكفار، وكانت مشهورة معروفة قبل أن تظهر القنابل وقبل أن تظهر الدبابات وغيرها، يضربون بالسيوف يحاربون بعضهم ببعض بالسيوف والرماح، فإذا لعبوا بالسيوف ورأت الأعداء السيوف والعرضة تضرب الطول ويمشونهم يعرضون يضربون بالطول السيوف مسلولة يجزعون الكفار يجزعون من العمليات هذه لأنه من العرضة هذه يهاجمون يلا لا إله إلا هم يهاجمون، فهذه لعز الإسلام والمسلمين، فالشيء اللي في عز الإسلام والمسلمين لا مانع منه، والشيء ليس في عز بل هو رقة للزنا أو يطيح بالزنا أو يطيح النساء أو يشبب بأجانب لا حرام. نعم. رحمه الله حدثنا قتيبة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر بن زحر قال أو زحر قال حدثنا عن علي بن يزيد قال عن القاسم بن محمد قال حدثنا أبو أمامة إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تبيع القينات يعني المغنيات ولا تشتريهن، القينة المغنية لا تبيعها ولا تشتريها، وإلا فالقينة الجارية القينة هي المملوكة سواء كانت تغني أو ما تغني، لكن القينة إذا كانت تغني لا تبيعها ولا تشتريها، فثمنها حرام وبيعها حرام وتملكها حرام، لا تبيع القينات المغنيات ولا تشتريهن. نعم. لا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، ولا تعلموهن الغنى ولا خير في تجارة بهذا الشكل، تجارة في قينة تغني لا خير فيها لأنها حرام في حرام نعوذ بالله، لا خير في تجارة بالقينات تبيعها وتشتري علشان أنها تغني، أوه الجارية الفلان مغنية وجارية فلان مغنية وجارية هيا اشتروها وجيبوها لنا واشتروها، هذا كله لا يجوز، كله حرام، لا يجوز بيع القينات المغنيات ولا شراؤهن، ولا يجوز تعليم المرأة تعليم الجارية، لا يجوز تعليمها الغنى أيضا. نعم. ثمنهن حرام. وثمنهن حرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وثمنهن حرام. نعم. بمثل هذا أنزلت هذه الآية. يقول وبمثل هذا أنزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله أو ليضل عن سبيل الله. فالشاهد أن الآية نزلت بجميع الأغاني، جميع غنى هو من صوت الشيطان فهو ممنوع فهو حرام، بأي آلة كان أو بأي صوت كان أو برجل أو امرأة كله حرام. في الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني يؤيد حديث أبي أمامة ياس بن ثعلبة. والسؤال هنا، الفنانين الآن اللي يعطون أجرة ويعطون كذا، أو فنان الفنان وفلان الفنانة يعطون فلوس يعطون ثمن ويعطون كذا ويعطون كذا، هل يباح؟ تقول لا، ما يباح على الغنى في جميع أنواعه وأشكاله، لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا بيع القينة المغنية، ولا أن يعطى الرجل راتب على أن يغني، ولا يعطى أجرة لأنه يغني، ولا يجوز إعطاؤه أجرة في حفلة يغني، ولا إعطاء المرأة في حفلة تغني، كل هذا لا يجوز. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه، يعني ليس إلا في هذا الوجه نعرفه. نعم. تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه هو شامي. وقد تكلم بعضهم في علي بن يزيد الشامي ضعفه بعضهم، لكن ما ذكرنا من ضعفه حتى نرى من هو اللي ضعفه. نعم. قال رحمه الله: لو ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني خليل بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التفريق بين الأقارب. مثلا كسبت أنت، جاك في سهمانك أخوين أو أخت وأخ، أو أخوين ذكور أو أختين إناث، أو أخ ذكر وأنثى، أو وقع في سهمك أم وأولادها، لا يجوز أن تبيعهم متفرقين. إذا أردت أن تبيعهم بيعهم سواء، وإلا أتركهم عندك سواء، لا يجوز بيعهم إلا لحاجة ضرورية أنت محتاج إلى التفريق بينهم، استأذنهم. إذا كنت تريد أن تبيع واحد منهم استأذنهم، قال: أنا في حاجة إلى فلوس إلى نقود، ولا عندي فلوس وأريد أن أبيع واحد منكم، اختاروا، هل تأذنون لي أن أفرق بينكم، أبيع هذا وخلي واحد عندي؟ إذا أذنوا فلا مانع من ذلك، فلا بأس. إذا أذنوا لك وقالوا نعم نحن راضين وبيع واحد منا على واحد، ولكن لا تبعدوا، خلوا بالبلد هنا لاجلنا تزاور، لا بأس بذلك. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا خيي بن عبد الله قال أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفرق بين والدة وولدها، ولا بين أخ وأخيه، ولا أخت وأخته، لا يجوز التفريق بين الأقارب، لكن إذا أذنوا ورضوا فلا كذلك. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها أو أولادها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لا حول ولا قوة. الأحبة يجتمعون يوم القيامة ويتزاورون ويتحابون ويتحدث بعضهم إلى بعض، فإذا فعلت هذا الإنسان وفرقت بين والدة وولدها أو أخ وأخته أو نحو هذا بدون إذنهم، صار كل واحد يصيح من جهة يصيح على الثاني من جهة، وفرقتهم بالقوة، أنت يا الإنسان فرق الله بينك وبين أحبتك يوم القيامة، ما تشوف أحبتك، يحول الله بينك وبين أحبتك إذا فرقت بين أحد من هؤلاء، لكن إذا استأذنتهم ورضوا فلا مانع من ذلك. نعم. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حمار بن سلمة عن الحجاج عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، ولقول أول أصح، وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الحجاج بن أرطاد قال حدثنا ميمون بن أبي شبيب قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه وقع في سهمه أخوين من الجيوش اللي أتت سبي وقع في سهمه رضي الله عنه وقع في سهم من قسمت السهام وقع في سهمه أخوين غلامين ثم بعد مدة باع واحد منهما وترك الثاني فاستشاره الرسول أو استفسر منه الرسول أين غلامك يا علي؟ لا أدري هل بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلهذا سأل علي أين غلامك يا علي؟ فقال علي رضي الله عنه بعت واحد من بعته يا رسول الله. قال أوه رده رده رده رده لا تفرق بين اثنين. لا فرده علي رضي الله عنه لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك العلماء كافة علماء الصحابة والتابعين وتبع الأتباع يحرمون أو يكرهون التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخوين إذا وقعوا في سهامك الإنسان لا تفرق بينهم، لكن إذا استأذنتهما ورضيا فالظاهر أنه لا بأس بذلك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. كره بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير التفريق بين السبي والبيع. قد كره بعض أهل العلم التفريق بين الأخوين أو الوالدة وولدها، كره كثير حرب بل حرموه، لا يجوز، لأن النبي قال رده يعني البيع باطل. يقول علي رده أو رده فالبيع باطل، فرده علي رضي الله تعالى، لا يجوز التفريق بينهما. نعم. ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في الإسلام. ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات التي ولدوا في الإسلام، المسلمة يعني المسلمة هو مسلمة ما جو سبي ما أتوك سبي، هذا التفريق بمن أتاك من الكفار من الجيوش الكافرة وأخذناهم مع بالقوة ثم نفرق بينهم. أما المولدات التي ولدوا في الإسلام وتعرف البلد وتعرف المملكة مثلا ويعرف كذا وفاهمة كل شيء فلك أن تبيع هذا على هذا وهذا على هذا. نعم. والقول الأول أصح أنه لا يفرق بينهما حتى لو ولدوا في الإسلام، حتى لو ولدوا في بلاد الإسلامية لا يجوز التفريق بينهما. نعم. وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدته وولدها في البيع. وروي عن إبراهيم النخعي وهو إمام حافظ رحمه الله وفقيه من أكابر العلماء والفقهاء، روي عنه أنه فرق بين والده وولدها، فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها لأنه في حاجة إلى نقود مثلا، واستأذنها أن يبيع الولد ويبقيها هي فرضيت، مدام رضيت لا بأس سقط حقها. نعم. قال رحمه الله لو ما جاء في من يشتري العبد يستغله ثم يجر به عيبا. قال حدثنا محمد بن مصنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي زيد عن مخلد بن خطاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الخراج بالضمان. باب ما جاء أن الخراج بالضمان. الخراج هو ما يأتيك تشتري بقرة ثم تلد عندك ثم تجد فيها عيب تريد أن تردها، تردها وحدها فقط وما ولدته لك، ما ولدته في حوزتك وفي ملكك لك يا الإنسان. ليش؟ لأنها لو ماتت وهي معيبة فضمانه فهي مضمونة عليه، هو لو ماتت مضمونة عليه ما عاد ترد شيء لأنها ماتت خلاص والعيب فيها، والبائع أخبرك أن فيها عيب بعدما ماتت قال تراها معيبة بكذا وكذا، لكن راحت على ذمة المشتري، راحت في ضمان المشتري، بخلاف ما ولدته عندك الإنسان وهي حية تريد أن تردها بعيب، تردها بعيب وتأخذ ثمنك الإنسان اللي أعطيته وما ولدته عندك. أو اتجر العبد كسب مثلا 200 ريال أو 1000 ريال اشتغل وهو وانت اشتريته لكن ظهر أن فيه عيب وتريد أن ترده ما كسبه في حوزتك فهو لك الإنسان، ترد العبد بنفسه فقط، ترد البقرة صارت معيبة بنفسها فقط، ترد الغنمة إذا كانت معيبة بنفسها فقط، ما ولدته أو كسب العبد أو كسبت المرأة بإرضاعها في ملكك فهو لك. الخراج بالضمان يعني ما يكتسب الإنسان إذا انتقل إليك المبيع وكسبت من وراءه أشياء ورأيت فيه عيب تريد أن ترده وتأخذ ثمنك فما ولد عندك وكسب عندك فهو لك، لأن هذا خراج. والخراج بالضمان لأنه لا تلف عندك ما ترد شيء، لو تلف راح عليك وهو معي راح عليك، تلف عليك ولا ترد شيء، فما دام ما تأفأت ما أنك ضامن لو تلف فكذلك ما ولد وما حصل منه فهو لك. الخراج بضمان تلفها لو تلفت. نعم. لا قال حدثنا محمد بن مسنى الزمن قال حدثنا من عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مخلد بن خفاف قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني كل ما اشتريت من شيء وصار معيبا فما كسبه هذا الشيء فهو لك. إنسان مثلا كاتب باع عبد كاتب واشتريته لكن حصل عن فيه عيب، وهذا العيب مما يرد فيه، هذا العيب اللي وجد في العبد هذا أو في هذه الجارية مما يرد فيه وتريد أن ترده، لكن الجارية ولدت مولود أو العبد كتب حسنة كتابته وكتب كتب للناس وأخذ على كتابته دراهم، هذه الدراهم لك أنت ترد العبد بس، والدراهم ما تردها، المولود اللي ولد في حوزتك ما ترد، تردها هي تأخذ ثمنك الإنسان لأنها معيبة، واعترف الشخص اعترف البائع أنها معيبة فتردها وتأخذ ثمنك الإنسان، لكن ما نتجت عندك وما كسب العبد عندك وما كسبت الأمة عندك فهو لك، ترده برأسه وتأخذ ثمنك. نعم. أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وروي هذا الحديث من غير هذا، يعني في أسانيد كثيرة. نعم. العمل على هذا عند أهل العلم. والعمل على هذا عند أهل العلم. الخراج بالضمان هذا عند جميع المسلمين أنه إذا شرى. قال رحمه الله. هذا إذا لم تكن حامل عند البائع. فإذا كانت حامل عند البائع ولدت بعد مدة قليلة عند المشتري فليس له، لكن هذا إذا حملت عند المشتري وأراد أن يرد عنها. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلت فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، فما فسرناه أولا. يقول الترمذي رحمه الله نعم. قال هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. يقول هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، لكن فيه حديث صحيحة أن الخراج بالضمان كما في البخاري ومسلم، الخراج بالضمان أحاديث صحيحة. نعم. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. استغرب محمد بن إسماعيل البخاري هذا الحديث من حديث محمد بن علي، استغربه لأنه لم يدرك عروة. نعم. روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. قال روى محمد بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة. نعم. رواه جرير عن هشام أيضا. ورواه جرير عن هشام. نعم. حديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير. يقال أن حديث جرير بن عبد الحميد دلس فيه لأنه أسقط رجل بينه وبين هشام لأنه لم يدرك هشام. نعم. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري هذا الشيء. الإمام الترمذي رحمه الله يريد أن يفسر لنا الخراج بالضمان ما هو. يقول اشتريت عبد يا الإنسان واشتغل، اشتغل العبد عندك، اشتغل راح بنى صار معلم مثلا بنى وبنى بيت هذا، أو مثلا سباك عمل لي هذا، أو نجار عمل لي هذا، أو شيء من هذا، فكسب 500 ريال أكثر أقل، ثم رأيت فيه عيب الإنسان مما يجوز رده فيه، العيوب التي يجوز ردها فيه، أما بعض العيوب فلا يجوز ردها فيه، لكن رأيت في العبد عبد، في العبد عيب يجوز رده فيه، ثم تريد أن ترد العبد، ترده والكسب لك، الدراهم اللي اكتسبها وأخذتها منه يوم عندك لك، ترد العبد برأسه وتأخذ ثمنك الذي سلمته في العبد حينئذ فقط. ليش؟ لأنه لو مات العبد راح عليك انتهى المشتري، لو مات العبد فتلف عليه ضمان عليك انت ما هو على البائع. البائع ما خلص ثمنه راح، فانت لو مات العبد عندك فهو على ضمانك انت يا المشتري. هذا الذي يقول الرسول الخراج بالضمان، انت ضامن المشتري، لو تلف عندك ما ترد شيء خلاص، الثمن اكله البائع وخلاص انتهى. لكن لو كان حيا وظهر فيه عيب واكتسب اموال فالاموال لك يا المشتري مقابل ضمانه لو تلف. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمر للمار بها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنه. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعباء بن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أكل الثمر من البستان إذا مررت به وليس عليه سور ولا عنده حافظ، ما عنده حارس، حارس ما فيه وسور ما فيه، ومريت بالبستان وهو مرطب وأنت جائع، ادخل وكل بدون إذن أحد، كل من التمر لكن لا تأخذ خبنة، لا تأخذ بجيب شيء، لا تأخذ معك تجيب مثلا سطل ولا تجيب معون وتملاه من التمر يقول لك ممنوع، إنما كل بطنك بس وأشبع بطنك فقط. أو مثلا أتيت إلى زرع في حبوب مثمرة حصدت من الزرع وأكلت منها، تركت الشعير وغيره وأكلت منه لا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن تأخذ خبنة يعني بجيبك، حط شيء في جيبك أو حط شيء في إنائك. فذلك الإبل مررت بها في البرية وأنت الإنسان تريد أن تشرب لبن حليب وليس عندها حارس، تصوت ما أجاب أحد، حلب الناقة حلبها وتشرب من لبنها، لكن لا تأخذ شيء، لا تأخذ زائدة. يقول الشاعر: وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان، يجوز أكل الرطل من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطراره. حتى بلا لا تستأذن وأنت ما أنت مضطر، حتى لو مضطر، حتى لو ما أنت جائع تريد أن تأكل من الرطب هذا كل إذا كان ما عليه ثور ولا عنده حارس. وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان، يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطراره، حتى لو بلا إذن وحتى ولو ما أنت مضطر تأكل وتشبع لكن لا تحمل شيء، تأخذ بجيبك شيء لا تأخذ. كذلك الإبل إذا مررت بها وفيها حليب فإنك تحلب من البعارين من الإبل تحلب وتشرب ولا تحمل شيء، جائز هذا لأنه من ابن السبيل، أنت ابن سبيل ومررت بالحديقة تأكل ابن سبيل، مررت بالإبل تحلب وتشرب لكن لا تحمل شيء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا نعم عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر الرجل بالبستان وليس عنده حارس ولا سور فإنه يأكل منه. أو الإبل مثلا مرت بالإبل وهي في البرية ولا حارس عندها، الراعي غايب، تحلب وتشرب، والحديقة تأخذ من الرطب وتأكل لكن لا تحمل شيء. من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، يعني لا يملأ جيوبه، الخبنة الجيب، لا تملأ جيوبك الإنسان من التمر، كل ببطنك وبس كافي. نعم. حتى لو أنت مضطر، حتى لو أنت جعان. نعم. في الباب عن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عاص. نعم. وعباد بن شرحبيل. وعباد. نعم. ورافع بن عمر. ورافع بن عمر طيب. وعمير مولى أبي اللحم. وعمير مولى أبي اللحم. نعم. وأبي هريرة. وأبي هريرة جميعهم في سنداتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن مر بالبستان وليس فيه حلوه حارس ولا سور أن يأكل منه، رخص بالإبل إذا لم يكن لديها راعي أن تشرب من حليبها لكن لا تتخذ شيء، لا تحمل حاجة في جيبك الإنسان لا من الرطب ولا من الحليب، رخص فيه. وهذا الحديث متفق عليه ما هو بس في الترمذي. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من طريقه هو، حديث غريب. قال: نعم. لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. نعم. رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكره بعضهم إلا بالثمن. وقد رخص فيه بعض أهل العلم في أكل الثمار بدون إذن وبدون حاجة، وكرهه بعضهم لأنه أكل لمال الغير بدون إذنه، كره بعضهم ورعا وتقوى، لكن تأكل بدون إذنه لا حق المسلم ما يباح إلا بإذنه، لكن هذا خاص، الحديث هذا خاص من الأمنة الذي لا يباح حق المسلم إلا بإذنه، هذا الحديث خاص. إذا مررت بالبستان تأكل بدون إذن، وإذا مررت بالإبل تشرب بدون إذن. نعم. قال رحمه الله حدثنا قطيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بذي حاجة غير متخذ خبرة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن عجلان محمد قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل عن الثمر التمر المعلق عنب ولا تمر ولا عنب ولا حبوب ناضجة تأخذ سنبل وتفركه وتأكل، كل هذا جائز. سئل عن الثمر المعلق على رؤوس نخله أو على رؤوس شجره، هل يأكل خوخ مثلا أو تفاح أو شيء من هذا، هل تأكل من هذه الحديقة بدون إذن صاحبها؟ سئل عن الثمر المعلق فقال كل ولا تأخذ خبنة. نعم. قال من أصاب منه مذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال من أصاب في مذي حاجة فيأكل عليه ولا شيء عليه، يأكل غير متخذ خبنة، غير متخذ شيء بجيبك فلا بأس بذلك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح ابن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وقل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا صالح بن جبير قال الرافع بن عمرو قال كنت أرمي النخل، يدخل حدائق الأنصار ويرمي التمر أو يرمي الشيء البعيد عليه حتى يطيح ويأخذه ويأكله، فاشتكوه الأنصار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ليش يا عمرو ترمي النخل؟ قال يا رسول الله الجوع، أذهب أطلع من بيتي جائع وأمر على البساتين وهي طويلة بعيد شوية فأرمي وأكل. قال لا يا عمرو، كل ما وقع في الأرض، عندك تمر يقع، عندك عنب يقع، عندك مثلا بساتين تقع في الأرض خذها وكل منها. نعم. ولو بلا إذن يعني. حتى ولا بلا إذن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن السنيا. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عبار بن العوام قال أخبرني سفيان بن حصير عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. يقول الترمذي رحمه الله باب النهي عن السنيا إلا أن تعلم، باب ما جاء في النهي عن السنيا، يعني ما تستثني شيء، تقول أنا ببيعك هالطلي هذا لكن أستثني منه رجله الفخذ كلها أستثنيها منه، ما يقول، تقول أنا أستثني بطن الحمل اللي في بطن هذه النعجة أبيعك هذه النعجة لكن أستثني الحمل، نقول لا ما يجوز، نقول أستثني كذا ما يجوز. الثنيا إذا لم تعلم لا تصح الثنيا إلا إذا علمت. تقول أنا بستثني الجلد، إذا ذبحت الطلي أعطني جلده، أنا بيعك الطلي هذا لكن في حاجة للجلد تعطيني إياه هذا يجوز، ليش؟ لأنه معروف. الثنة إذا علمت جائزة، يقول أبي الجلد فقط ما بيلا الجلد، قال بشتري طلية كفلان يقول لك نعم ب100 ريال لكن جلده لي فرضي، خلاص يذبحه وتقول له لا تشك الجلد وتأخذ الجلد. الثنة لا بأس بها هنا، الثنة إذا علمت جائزة، الثنة إذا لم تعلم لا يجوز. كل ثنية لا تعلم يقول أنا بيعك الفرس وأستثني حملها اللي في بطنها، نقول لك لا، لأنه قد تموت ولا يدرى لو يفسد الحمل ولا ما يفسد. الثنيا لا تجوز إذا لم تعلم، فإذا علمت جازت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام. عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين. نعم سفيان بن حسين قال عن يونس بن يزيد قال عن يونس بن يزيد عن يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة ونهى عن المزابنة, وسبق تفسيره في باب مستقل. وأن المزابنة من يشتري التمر في رؤوس النخل, يشتري التمر بتمر في رؤوس النخل, أو يشتري الحب بالحب. المخابرة أن يشتري الحب بالحب في سنبله قبل أن ينضج, هذا لا يجوز, كله ما عدا العرايا كما سبق. العرايا في التمر جائز بخمسة شروط: ألا ليس عنده نقود, ولا يجد تمر غير هذا التمر, وأن يأكله في ساعته كل يوم, يأكله يجد يأكل كل يوم, لا يخليها حتى تثمر, ما يجوز هذا. تخلع العرايا تصح يصح بيعها بتمر ناشف وتأكل من الرطب, تقول هذه النخلة أريدها, هذه النخلة فيها 1000 صاع مثلا, أبعطيك أنا 1000 صاع, 1000 كيلو وأبعطيك 1000 كيلو, علشان كل صباح أرسل ولدي ولا خدامي يأخذ من الرطب. الناس يأكلوا الرطب اليوم وأنا ما عندي رطب, فأريد أنا أشتري منك تمر بتمر, والتمر ناشف تنكتين 3-4 وكلهن, وإذا وزناهن طلعت كذا, أو نكيلهن كيل طلعت كذا وكذا, فأنا أشتريها بكيل هنا. فالعراية يجوز بشرط أن لا يجد نقود, بشرط أن يأكلها في يومها, بشرط أن يكون في حاجة إلى التمر. الناس يأكلوا الرطب وأنا ما عندي, أقول عطني فلان الرطب وخذ تمر, جائز هذا. فالمحاقلة هي بيع التمر, المزابنة بيع التمر بالتمر, والمخابرة بيع الحب بالحب, لا يجوز هذا إلا المزابنة فقط بخمسة شروط كما تقدم. بقي علينا الثنية, ونهى عليه الصلاة والسلام على عن الثنية إلا أن تعلم. نهى عن الثنية تستثني شيء لا يعلم ولا يدرى يطلع وما يطلع, لأنه غرر ويؤول للنزاع والخصام, فحسما للنزاع بطل البيع كله من أوله من أصله, حسما للنزاع الاثنين بطل البيع من أصله. الثنية لا يجوز أن تستثني شيء ليس معلوما, وقد يفسد وقد لا يفسد, لكن إذا علمت جاز. إذا علمت الثنية تقول أبيعك هذا الطلي وأستثني منه الكوارع الكرعان 4 والرأس, أستثني الرأس والكرعان, جاز هذا لأن الرأس معروف والكراعين هذه معروفة 4, أعطيني وتعطيني الرأس, جاز هذا. أستثني جلده, أنا في حاجة إلى الجلد, أبيعك هذا الطلي ب 100 ريال على أن الجلد لي, يجوز هذا, يصلخ الطلي ويعطيك جلده لأنه معروف, معروف ومعلوم. فالثنية ممنوعة إلا أن تعلم, فإذا علمت انتهى النفي, لأن ما في غرض, ما في غرض, جلد الطلي أن أستثنيه لي, أعطني إياه اذبحه وأخذه هنا, ما في جهالة ولا في غرض, الجلد فقط, أو أستثني رأسه وكوارعه اللي يمشي عليها 4 تعطيني إياها, هذا أيضا ما في غرض ولا في شيء. فيجوز الاستثناء إذا كان معلوما, أما الثنية إذا كانت ليست معلومة فلا يجوز الثنية. يقول أستثني ما في بطن هذا الطلي, هذه النعجة, أستثني ما في بطن هذه الناقة, أبيعك الناقة أستثني ما في بطنها, ما يجوز, لأنه غرر ولا يدرى تطلع ميتة ولا حية, هذا لا يجوز, فالبيع باطل من أصله. نعم. ونهى عن المخابرة والمزابنة, المزابنة بيع النخل, والمخابرة بيع الحبوب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, موجود الحديث في الصحيحين. نعم. غريب من هذا الوجه, غريب من وجه, من الوجه الذي أتى به الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: لو ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قطيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر بن عمر قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل لا هذا عند أكثر أهل العلم, كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن, مما لا يؤكل ولا يشرب, أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام, وقول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل أن يستوفيه, هذا حرام لا يجوز, لابد, لأن في حق توفية مكيل والموزون في حق توفية, فإذا لم يعطيك المشتري البايع ما أعطاك حق التوفية ما يجوز تبيع ولا تشتري. تقول أبي أشتري منك هذه الصبرة كومة من الحب مجموعة في ركن من الأركان, هذا الكومة اشتريها منك بألف ريال، نقول لك طيب اشتريتها لكن ما كالها لك، انت اشتريتها الكومة ما هي جزاف، ان كانت جزاف فانت تشتريها جائز تبيعها كومة، لكن اذا قلت هذه الكومة اشتريها على انها 30 صاع، اشتري من هذه الكومة 30 صاع واشتريت 30 صاع من هذه المجموعة التي موجودة من الحبوب في الارض، تقول اشتريت 30 صاع، رجاك واحد قال فلان اشتريت انت الحبوب فلان، نعم بعني اياه، بعتك اياه بكم كذا وكذا، ما يجوز حتى يوفيك حقه، وهو ان يكيل لك 30 كيلة، حينئذ تبيع على الشخص، ما دام ما كان لها لك فهي من ضمانه، من ضمان البائع، ما دام ما كيلت فهي من ضمان البائع، لو تتلف الحبوب هذه اللي عنده ما عاد لك شيء عندك، انت ما تسلم شيء المشتري، ليش؟ لانه ما اوفاك حقه، المكيل والموزون محتاج الى حق توفيه، وحق التوفيه الوزن او الكيل، فما دام ما كان لك ولا وزن لك فهو من ضمانه، من ضمان البائع، ما تدخل في ضمان المشتري الا اذا كالها او وزن، هذا متى؟ اذا اشتري بكيل او اشتري بوزن، اما اذا اشتري جزافا هذا الكيس بكم؟ ب50 ريال، خذ هذا الكيس ب50 ريال، اشتريته ب50 ريال، ثم ذهب الى السوق قال والله عندي كيس سكر او كيس رز ما لقيت من يشيله، انا اشتريه منك 50 ب50، لا يجوز هذا، يجوز بس يجوز المفروض انك تنقل من مكان الى مكان بس، واما حق التوفيه ما في حق توفيه، الا المكيل اذا سمي كيلا او سمي وزنا لازم من حق التوفيه، والا ما يصح بيعه، لانه من ضمان البائع حتى تستوفيه يكيله لك او يزنه يصير من ضمان المشتري. نعم. وانا حدثنا قتيبة، نقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان الجندي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ابتاع طعاما يعني فيه كيل، ابتاعه كيلا او ابتاع وزن شيئا موزون فلا يبيع حتى يستوفيه، لان في حق توفية، انا اشتريت منك 30 كيلة من هذا الصبرة لكن ما دام ما كلتها لي فهي في ضمان البائع، فاذا فلا يجوز ابيعها انا المشتري حتى يكيلها لي، يكيل لي 30 كيلة حينئذ حلتها ويجوز بيعها، ما دامت في الارض وتلفت فهي من ضمان البائع، لأن حق التوفية ما أعطاني حق التوفية إلى الآن، وحق التوفية هو الكيل أو الوزن، إذا اشتريت بكيل فلا يجوز تبيعه حتى تكتاله، وإذا اشتريت بوزن فلا يجوز تبيعه حتى تكتاله، اشتريت هذا الكيس الرز مثلا تقول فيه 45 كيلو، هذا زنه لي، زن هذا الكيس لي، اشتريه 45 كيلو، زنه لي، إذا جاء 45 كيلو فهو لي، ثم بعد ذلك ذهبت عنه وجاء آخر قال أنا اشتري منك الكيس أعطني، يقول لك لا حتى يزنه، ما يجوز بيعه حتى، لأنك اشتريت وزن، اشتريت الكيس بوزن، بخلاف لو تشتري تقول الكيس هذا بكم؟ الكيس هذا ب20 ريال أو ب50 ريال، يجيك واحد تقول بشتري الكيس منك، يقول اشتره خلاص، فيجوز بيعه لأن ما في وكيل ولا في موزون، فالذي سمى كيله لازم يكال، والذي سمى مبيعه موزونه لازم يوزن، وما عداه من الجزافات ومن الأعيان وغيرها يجوز بيعه قبل قبضه. نعم. قال ابن عباس أحسب كل شيء مثله، ابن عباس عنده اجتهاد رحمه الله يقول كل شيء أحسبه مثل الطعام والشراب مثل المكيل والموزون، لكن خالفه علماء الإسلام كافة حتى الصحابة رضي الله عنهم أن الشيء اللي ما احتاج يشترى جزاف أشتري هالكيس جزاف أجوز أبيعه جزاف، اشتريت الكيس عينا أجوز أبيعه عينا، لأني ما شربت كيل، ما اشتريت الكيس كيل، اشتريت الكيس هذا ب50 ريال يا فلان الكيس، خذ 50 ريال الكيس هذا بذمتي سواء سكر أو حب أو بر أو شيء، اشتريت هذا الكيس، قمت أنا بعت الكيس هذا على غير جائز هذا لأنه جزاف ما هو كيل، بخلاف لو تقول كله كل الكيس هذا لي كله شوف كم يكون وأنا أشتري منك بكذا وكذا، بقى حق التوفية وهو الكيل ما كلته ما يجوز بيعه على غيرك مرة ثانية، لا يجوز بيعه حتى يكيله لك، فالشاهد أن ابن عباس يجتهد يقول كل شيء يجب أن يكال ويوزن وأن فيه حق توفية، لكن جمهور الصحابة والتابعين خالفوا ابن عباس رضي الله عنه فقالوا إنما الموجود الممنوع بيعه ما سمي كيلا وسمي وزن، إذا سمي الكيل أو سمي الوزن فلا يباع حتى يكال أو يوزن، أما ما عداه جزاف أكياس جزاف عداه مثلا أواني أشياء لا تحتاج أقمشة لا تحتاج إلى كيل ولا وزن ولا ذرع ولا غيره فيجوز بيعها ولو لم يقبضها يجوز البيع، لكن الموزون والمكيل لا يجوز بيعه حتى يقبضه ويكال بعد حتى يقبضه ويكال لأن يعني ذي حق توفيه. نعم. الباب عن جابر وابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، لكن اجتهاده غير، ليس عن النبي، اجتهاده عنه موقوف عليه، هو اللي فسر يقول وأرى كل شيء مثل الكيل والمزن، لكن النبي فرق بينهم عليه الصلاة والسلام، من اقتال شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه، ومن باع شيئا موجود فلا يبيع حتى يزنه. المهم أن الكيل والوزن لا يمكن تبيعه ولا تتصرف فيه مرة واحدة حتى يكيله لك أو يزنه لك. نعم. العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله قال نعم. كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. كرهوا بيع الطعام الذي مسمى كيله حتى يقبضه المشتري، يعني يستوفيه من المشتري، البايع يكيل للمشتري، يجوز بيعها حينئذ وإلا لا يجوز. نعم. رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يقال ولا يوزر مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه. هذا يريد الرد على ابن عباس. وقد رخص بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم والتابعين وتبع الأتباع في الأشياء التي ليس فيها كيل ولا وزن، أنه يجوز بيعها ولو لم يقبضها، يجوز يشتريها. أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرين ريال، جاء واحد قال بيعني الكتاب اللي اشتريته فلان باثنين وعشرين لك مكسب ريالين، يجوز أبيعه، أنا ما قبضت الكتاب إلى الآن عند صاحبه إلى الآن، يجوز أبيعه باثنين وعشرين مكسب. نعم. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام. وإنما التشديد عند كافة علماء الإسلام في الطعام الذي يكال ويوزن، لأن فيه حق توفيه. نعم. هو قول أحمد وإسحاق. هو قول أحمد وإسحاق أنه لا يبيع شيئا موزون ولا يبيع شيئا مكيل إلا كيلا أو وزنا حتى يستوفي حقه من الكيل أو حقه من الوزن. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.